نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنواصل هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيش بين أكنافها العظيمة، ولنتناول تلك المواقف الجليلة التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه. وقد أخذنا في المجلس السابق ما يتعلق بالحادثة العظيمة التي كان فيها تسلية لقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواساة لغربته صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الإسراء التي تضمنت الفوائد الكثيرة بل والعبر والعظات الوفيرة. فذكرنا ما يتعلق بالقصة وطرق القصة والفوائد المتعلقة بها، ولم نكمل الحديث عنها. فاقترح احد الاخوة جاسم موجود ان تجمع كل الطرق في ورقة، واضح؟ فاقترح هذا الاقتراح لكن نفذه غيره، فجمعت الطرق في 3 اوراق، كل الزيادات التي في مختلف الاحاديث جمعت في 3 اوراق مع ذكر 60 فائدة. فهذه الاوراق صورها الاخ علي وتوزع على كل مجموعة، لنقرأ الحديث بطرقه كاملة ونبين ما فيها، ثم بعد ذلك نذكر 60 فائدة. هذه 60 فائدة يعني جمعت من مختلف الاماكن، بعضها من الدفاتر وبعضها من الخواطر، فلذلك نحاول ان نفهمها. والمتعلق بالحديث في هذه الاوراق المتعلق بالحديث فقط، اما تبعات القصة وهي موقف قريش وموقف الصحابة من هذه القصة فهو غير موجود هنا. الموجود هنا فقط حديث الاسراء. فاذا ضممنا الى حديث الاسراء موقف المشركين وموقف المؤمنين من الاسراء قد تصل الفوائد الى 100 فائدة، واضح؟ فنتابع جميعا في هذه الاوراق، وهذا من باب المراجعة ومن باب ربط السابق باللاحق. في الصحيحين وغيرهما من الطرق عن انس وغيره ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وانا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وايمانا، فافرغه في صدري ثم اطبقه، يعني اطبق صدره صلى الله عليه وسلم. في رواية: بينما انا عند البيت في الحجر مضجعا بين النائم واليقظان، اذ اتاني ات فشق صدري ايضا، وهو بمعنى ما سبق. قال: ثم اتيت بالبراق، وهو دابة ابيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني حافره عند اخر ما يراه، وهذا كناية عن سرعة هذه الدابة. قال: مسرجا ملجما، يعني عليه السرج واللجام، يعني الاوراق تكون في كل مجموعات، الظاهر الاوراق في كل مجموعة تكون عندهم اوراق. فقال: فاستصعب علي، يعني استصعبت دابة عليه، يعني انه لم يخضع له. فقال له جبريل، يعني قال لي هذا البراق: ما حملك على هذا؟ ابي محمد تفعل هذا؟ والله ما ركبك خلق قط اكرم على الله عز وجل منه. قال: فارفض عرقا، يعني تصبب عرقا من هذه المقالة خضوعا لامر جبريل، وكذلك خشية لله سبحانه وتعالى، لانه قال له بان هذا اكرم الخلق. قال: فركبته حتى اتيت بيت المقدس، وقد مر على موسى وهو يصلي في قبره، وهذا بين قوسين يعني في طريق، فاتى جبريل الصخرة ببيت المقدس فوضع اصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق، واضح؟ فربطه بالحلقة التي يربط بها الانبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعتين بالانبياء والمرسلين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام باناء من خمر واناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة، لو اخترت الخمر لغوت امتك، والغواية هي الضلالة. ثم عرج بنا الى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل: من انت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل وقد بعث إليه أو أرسل إليه، يعني أرسل إليه حتى يأتي، فقال نعم. فقال هذا الملك وهو خازن السماء مرحبا بك، فنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا برجل قائد، فسلمت عليه فرد السلام ورحب بي، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. وإذا عن يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، يعني أرواح بنيه وأنفس بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فكان آدم عليه السلام إذا نظر عن يمينه ضحك لأنهم أهل النار وإذا أهل الجنة، وإذا نظر عن شماله بكى لأنهم أهل النار. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرأيت عيسى مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، يعني ناعم الشعر أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني من حمام، واضح ديماس يعني حمام يعني محمر. فسلمت عليهما فردا السلام ورحبا بي فقالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف إذا هو أعطي شطر الحسن، يعني أعطي نصف الحسن الموجود، وفي رواية أعطي هو وأمه شطر الحسن. فسلمت عليه فرد السلام ورحب بي فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فسلمت عليه فرد السلام ورحب بي فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه ورفعناه مكانا عليا، يعني إدريس في السماء الرابعة. قال ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بموسى، وين نحن؟ فإذا أنا بهارون. فسلمت عليه فرد السلام ورحب فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة نفس الشيء، فاستفتح المهم إلى أن قال ففتح لنا فإذا أنا بموسى، ثم يصفه فيقول رجل آدم طوال، يعني أسمر طويل، واضح؟ جعد كأنه من رجال شنوءة، جعد يعني ليس سبط الشعر، واضح؟ كأنه من رجال شنوءة. فسلمت فرد السلام، طبعا علقنا على هذا وقلنا قال بعض المؤرخين المعاصرين، طبعا مش مؤرخين متقدمين، قال بأن موسى أصله من السودان ثم ألقي في اليم فذهب إلى مصر، واضح؟ فهذه الصفات قريبة، يعني أسود طويل جعد الشعر، أو أسمر طويل جعد الشعر. قال فسلمت فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. طبعا هذه ليست حقيقة تاريخية، وإنما هي مقالة لمعاصر من تلك البلد حتى يعني تكون محل نظر. فسلمت فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. ثم بكى. قيل وما يبكيك؟ قال موسى يا رب هذا الغلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. وقلنا بأن هذا ليس حسدا من موسى، وإنما هو أسى وحزن على قومه بعد تلك الدعوة الطويلة وتلك الآيات الكثيرة التي أظهرها الله عز وجل على يديه. يعني موسى أكثر الأنبياء الذي ذكرت قصته في القرآن، صح ولا لا؟ واكثر الانبياء الذين ظهرت لهم معجزات كثيرة حسية، العصا واليد وكذلك الضفادع والدم والقمل واشياء كثيرة، 9 آيات الى فرعون وملئه، ومع ذلك ما امن مع موسى الا ذرية من قومي على خوف من فرعون وملئه، فلذلك كان حزنه الشديد. قال ثم عرج بنا الى السماء السابعة، نفس الشيء، استفتح الى ان قال ففتح لنا فاذا انا بابراهيم وانا اشبه ولده به وانظر اليه فلا انظر الى عرب من اعرابه الا نظرت اليه مني كأنه صاحبكم، يعني كأن ابراهيم صاحبكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اشبه ولد ابراهيم به. قال فسلمت عليه فرد السلام وقال مرحبا بالابن الصالح. طبعا الان كل الانبياء قالوا بالاخ الا ادم وابراهيم، ادم لانه ابو البشر جميعا، وابراهيم لانه ابو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ثم قال واذا هو مسندا ظهره، يعني مستند الى البيت المعمور، البيت المعمور الذي جاء في القرآن، واذا هو هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون اليه، يدخل 70,000 ملك ويخرجون ثم لا يعودون اليه، كل يوم 70,000 ملك وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى. قال ثم ذهب بي يعني جبريل الى سدرة المنتهى، وهي التي ايضا جاءت في سورة النجم اذ يغشى السدرة ما يغشى. قال واذا ورقها كآذان الفيلة، اوراقها كبيرة، واذا ثمرها كالقلال كالقلة، يعني قلال جمع قلة، فلما غشيها من امر الله ما غشي تغيرت، وفي رواية تحولت ياقوتا او زمردا، فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها. واضح، تتحول بامر الله فلا يستطيع احد من خلق الله ان يصفها لحسنها، كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. قال واذا في اصلها 4 انهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال اما الباطنان فنهران في الجنة واما الظاهران فالنيل والفرات. قال بعض الرواة يعني عنصرهما من الجنة. واضح. ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع منه صريف الاقلام، وهذه زيادة في مسلم. قال وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. واضح، يعني كالكساء الرقيق من خشية الله وهو يدنو من ربه جل في علاه. قال فأوحى الله إلي ما أوحى، وكان مما أوحي إليه أنه يغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا، المقحمات بالكسرة، المقحمات يعني الذنوب التي تقحم النار، يعني الكبائر والمهلكات، فيغفر لهذه الأمة المقحمات إذا ماتت لم تشرك بالله شيئا، هذا مما أوحي إليه. وجاءت زيادة انه اوحي اليه ايضا او خواتيم سورة البقرة. وكذلك قال وفرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت الى موسى فقال ما فرض ربك على امتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف، فان امتك لا يطيقون ذلك، فاني قد بلوت وعالجت بني اسرائيل وخبرتهم وراودتهم على ادنى من ذلك فتركوه. كل هذه كلمات في روايات مختلفة. واضح. فامتك اضعف اجسادا وقلوبا وابصارا واسماعا. قال فرجعت الى ربي فقلت يا رب خفف عن امتي فحط عني 5. فرجعت الى موسى فقلت حط عني 5. فقال ان امتك لا يطيقون ذلك، فارجع الى ربك فاسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم فلم ازل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى استحييت من ربي. فقال تعالى يا محمد قلت لبيك وسعديك قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في الكتاب، إنهم 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. يعني هي كما في الكتاب 50، لكن 5 صلوات كل صلاة 10. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وجاءت رواية أنه صلى بالأنبياء بعد فرض الصلاة، في بعض الروايات أنه بعد أن فرضت الصلاة صلى بالأنبياء. فقال صلى الله عليه وسلم من ضمن الروايات: أدخلت الجنة، يعني ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وبين أنا أسير، بين نفس معنى بينما، بين أنا أسير في الجنة أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ أو الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل، كما في قوله: إن أعطيناك الكوثر. قال: فضربت بيدي فيه، فإذا طينه المسك الأذفر، وإذا رضراضه اللؤلؤ، رضراض يعني سطحه اللؤلؤ، وسمعت وجسا يعني خفق نعال كما في رواية أخرى، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. واضح؟ وفي بعض الطرق أنه رأى الحور العين، وفيها يعني مقال. قال صلى الله عليه وسلم: ما مررت بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة. وهذا في الصحيح، كل ملأ من الملائكة يوصي بالحجامة. قلت لجبريل: ما لي لم آتي أهل سماء إلا رحبوا بي وضحكوا بي غير رجل واحد، سلمت عليه فرد علي ورحب بي ولم يضحك لي. فقال جبريل: يا محمد، ذاك مالك خازن جهنم، لم يضحك منذ خلق، ولو ضحك لأحد لضحك لك أو لضحك إليك. قال: فنظر في النار، يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فإذا قوم يأكلون الجيف، وإذا أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، ورأيت رجالا تقرض شفاههم بمقاريض. المقراض هو حديد ملتوي، تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فقلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال: ورأيت رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا، يعني معذب هناك. فقلت: من هذا؟ قال: هذا عاقر الناقة. عاقر الناقة من هو؟ إذ انبعث أشقاها، الذي قام وهو أشقى القوم فعقر ناقة صالح عليه السلام. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى منزله في النار وهو يعذب. قال: ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس مناما. قال: رأيته فيلمانيا أقمر هجانا، يعني ضخم وقصير أقمر، يعني أبيض هجانا، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب ذري، واحدة من العينين ناتئة، وجاء في روايات أنها كالعنبة، كأن شعر رأسه أغصان شجرة، يعني شعر رأسه طائر. قال: وتذاكروا من هنا، وتذاكروا قوس، من وتذاكروا سووا قوس كبير إلى آخر سطر، وفيه نظر إسنادا وصحيح معنا إلى هنا قوس. واضح؟ قال: وتذاكروا أي الأنبياء في أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم، يعني هم جالسين تذاكروا في أمر الساعة، فقالوا: سألوا إبراهيم. فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها. ثم ردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها. ثم ردوا الأمر إلى عيسى فقال عيسى عليه السلام: أما وجبتها، يعني صيحتها، لأن الوجبة هي السقط، صوت السقطة، أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان. الآن عيسى بن مريم عليه السلام يذكر أن وقت الساعة لا يعلم إلا الله، لكن يريد أن يبين ما عهد إليه، يعني ما أخبر به من أمره هو، لأنه سينزل في آخر الزمان وسيقتل الدجال. قال: وين نحن؟ عهد إلى وفيما عهد إليه ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله عز وجل بيده، في روايات كثيرة هذه سنذكرها في أشراط الساعة بإذن الله، فيهلكهم الله كما يذوب الرصاص فيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر ليقول يا مسلم إن تحتي كافر فتعال فاقتله. طبعا خطأ مطبع، إن تحتي كافرا، إن تنصب الاسم، وكافر اسم مؤخر وتحتي خبر مقدم، كافرا بالنصب، فتعال فاقتله فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، كما جاءت في رواية أنهم يعني يشربون ماء بحيرة طبرية كاملة فلا يدعون فيها أثرا. قال ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، يعني يشكون يأجوج ومأجوج إلى عيسى عليه السلام، قال فأدعو الله فيهلكهم ويميتهم حتى تجوي الأرض، يعني تجمع الأرض وتحوي من نتن ريحهم، فينزل الله ينزل الله عز وجل المطر فتجرف أجساده أو فتجرف أجساده أجسادهم أيضا خطأ مطبع أجسادهم حتى يقذفهم الله في البحر، ثم ينسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم، يعني الحامل التي اكتمل، شو نسمي اكتمل حملها، اكتملت أشهرها وجاء وقت ولادتها، فقال كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا، يعني الحامل التي خلاص في وقت ولادتها لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها، يعني بولادتها ليلا أو نهارا. قلنا في قصة مذاكرة الأنبياء نظر من ناحية إسنادية، والظاهر أنها صحيحة إسنادا، لكن الحافظ ابن حجر ذكر بعض الرواة بكلام في التقريب، وسبب ذلك أنه لم يورد توثيق العجل له، فبتوثيق العجل وبالنظر إلى الإسناد يتضح صحة الإسناد، لكن قلنا هذا من باب الهيبة لأقوال أهل العلم وعدم التقديم بين أيديهم، وإلا فالقصة صححها جمع من المعاصرين، وهي صحيحة المعنى ولها طرق كثيرة لكن في غير حديث الإسراء. قال ثم أهبط بسم الله فإذا هو في المسجد الحرام. هذا بالنسبة لقصة الإسراء، وكما ترون أنها قصة طويلة جدا وشيقة ومليئة بالأحداث العظام، من خلال النظر فيما كتبه أهل العلم في الدفاتر وفيما جاد به الخاطر خرجنا بستين فائدة، قلنا بأنها 30 لكن في أثناء النظر وصلت 60، ولو استمرينا أكثر لوصلت أكثر من ذلك، فنقرأ الفائدة كتبتها كعناوين، فنقرأ هذه العناوين ثم نعلق تعليقات يسيرة لننتقل بعد ذلك إلى آثار هذه القصة على المؤمنين وعلى المشركين، ثم استئناف رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوته بعد أن رأى إخوته من الأنبياء، وبعد أن رأى كذلك آيات ربه الكبرى، بعد أن رأى عاقبة المكذبين ورأى عاقبة الطائعين، وتيقن وازداد يقينا، وهو متيقن صلى الله عليه وسلم ازداد يقينا بأمر ربه سبحانه وتعالى، وكان في ذلك تثبيت له صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن نشير إلى هذه الفوائد كعناوين. واحد، الجميع عنده الورقة. واحد، عظمة الله وقدرته، فائدة معلومة. لذلك بدأ الله عز وجل قصة الإسراء بقوله سبحان الذي، فسبحان معناه تقدس وتنزه عما لا يليق به من النقائص، واضح؟ فهذا يدل على عظيم قدرته وعلى عظمته وجلاله سبحانه وتعالى الذي فعل هذه القصة وقدرها. ثانيا، إكرام الله لنبيه وبيان قدره، وهذا واضح جدا حيث أراه الله عز وجل تلك الآيات العظام. ثالثا، حرص الأنبياء على هداية الخلق. من أين نأخذ هذا؟ من قصة موسى ايضا ممكن نستفيدها انه نصح النبي صلى الله عليه وسلم بان يخفف، وذلك حرصا منه على هداية الخلق، لانه لو جاءت الصلوات بالخمسين قد يشق على الخلق ولا يقومون بحق الله سبحانه وتعالى فيها. كذلك من قصة ابراهيم عليه السلام حينما قال اقري امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ففي هذا عظيم الدلالة على حرص الانبياء على هداية الخلق. كلمات يسيرة دل ابراهيم عليه السلام رسوله صلى الله عليه وسلم وامته بفضلها. كذلك رابعا فضل المسجد الاقصى وانه مستقر الاسلام في اخر الزمان، كما قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فهذا الجسر الايماني الرابط بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى لهو اكبر دليل على فضيلة المسجد الاقصى وعلى انه هو مستقر الاسلام، كما ذكرنا ذلك وان كثيرا من النصوص جاءت في فضل المسجد الاقصى. لذلك قال الله عز وجل الذي باركنا حوله، البركة المعنوية والبركة الحسية، البركة الدينية والبركة الدنيوية. البركة الدينية بانه مهبط الانبياء، والبركة الدنيوية بانه محل الخيرات كما هو معلوم. كذلك في هذا حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت ربي، ان سليمان لما بنى المسجد الاقصى دعا ربه ثلاثا فاستجيب له اثنان ونرجو ان يستجاب له الثالثة. دعا ربه ان يهب له ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فاستجيب له، ودعا ربه الثانية ايش السيدة الثانية كيف نعم لا هذا الملك كله من تسخير الريح. نعم وان يوافق حكمه وحكم الله كما قال ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. كذلك دعا الثالث قال انه لا يخرج رجل من بيته يريد المسجد الاقصى يصلي فيه الا غفر له ذنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واني ارجو ان يكون الله عز وجل قد استجاب له. فهذه الدعوة العظيمة فيها بركة المسجد الاقصى، لا يخرج اليه مسلم يريد الصلاة فيه الا غفر له، واضح؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان يكون الله عز وجل قد استجاب له، نحن كذلك نرجو ان يكون الله عز وجل قد استجاب له، ونرجو كذلك ان يوفقنا الله عز وجل لتحقيق هذه الفضيلة والصلاة فيه. كذلك وحدة دين الانبياء وهي الفائدة الخامسة، وهذا يظهر من ترحيب الانبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقاؤهم به وكذلك صلاتهم معا واجتماعهم معا، هذا كله يدل على وحدة دين الانبياء وانهم جميعا دعوا الى الاسلام العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة دون ما سواه. كلهم جاءوا بهذه الدعوة، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة دون ما سواه، لكن اختلفت شرائعهم في صورة الطاعة فقط. اما كلهم جاءوا بهذين الاصلين، او اذا اردنا التفصيل ثلاثة اصول. الاصل الاول الانقياد لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد. الاصل الثاني الانقياد له بالطاعة. الاصل الثالث البراءة من الشرك واهله. هل يوجد نبي لم يدعو الى هذه الثلاث؟ لا، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا ما يعبد من دونه. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دعوا الى عبادة الله وحده والتبرؤ من الشركاء والانداد، لكن اختلفت شرائعهم في صورة العبادة فقط. فلذلك كل الرسل قالوا ونحن له مسلمون، واضح؟ وكذلك قال الله عز وجل عن ابراهيم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كذلك اكرام الانبياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه افضلهم من خلال تقدمه عليهم في الصلاة، ومن خلال ترحيبهم به والدعاء له، ومن خلال ايضا قول جبريل في ركوب الدابة حينما قال ما ركب او ما ركبك، ايش قال بالنص؟ والله ما ركبك خلق قط اكرم على الله منه. فهنا فيه اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل المرسلين. سابعا، جواز المدح في الوجه، قلنا بشرطين، دون مجازفة ومع امن الفتنة. يجوز ان تمدح انسان في وجهه بالشرطين، وما عدا ذلك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: احثوا على وجوه المدحين التراب، وذكرنا الادلة على ذلك. نهاية اليهود في اخر الامر، من وين ناخذ هذا؟ من قصة التي ذكرها عيسى عليه السلام، وكذلك من خلال الايات: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. بعد ذلك ماذا جاءت؟ وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. اخر شيء ماذا فيها؟ فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم. ففي هذه الايات بعد ذكر الاسراء ذكر عاقبة اليهود، ففيه دلالة على ان الاسراء هو ايذان بنهاية اليهود وانتشار الاسلام حتى في تلك الاماكن التي يستوطنها ويستعمرها اليهود. كذلك وجوب اتخاذ الاسباب، وانها لا تتعارض مع التوكل على الله، كما في فعل جبريل حينما خرق الصخرة وربط الدابة. اصلا الدابة لماذا جاءت؟ مسخرة بامر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في خوف انها تهرب، صح ولا لا؟ لكن هذا من باب اتخاذ الاسباب. كذلك وجوب الاستئذان، من وين ناخذ وجوب الاستئذان؟ جبريل عليه السلام. الان انسوا النظر في الورق، خلاص انا ساقرا العنوان والجميع يشارك. وجوب الاستئذان من وين ناخذه؟ من جبريل، كل سماء يستاذن فيقال من؟ يقول جبريل. كذلك 11، ان للسماء ابوابا حقيقيه كما قال فيفتح لنا، هذا فيه ان للسماء ابوابا، وفي القران ما يدل على ذلك: ان الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء. ففي هذا وغيره دلالة على ذلك. كذلك وجوب الإيمان بالمعجزات، وهذا معلوم أنه يجب على المؤمن إذا سمع ذلك أن يؤمن به، كما جاءت الأوامر الكثيرة في وجوب الإيمان بالغيب. شفقة الأنبياء ورحمتهم بالخلق، من وين أخذنا هذا؟ من قصة موسى عليه السلام. إكرام الله لهذه الأمة وتخفيفه عليها، واضح التخفيف من الصلاة والإكرام من أنه أكثر من يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال موسى. والخامسة عشر، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم، واضح. فضل الذكر، واضح. كلمة يسيرة عبارة عن كلمتين فقط: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. كل كلمة من هذه الكلمات غرس وغراس في الجنة يكثر بها المؤمن مزرعته في الآخرة. كذلك 17، عظيم ملك الله وكثرة جنوده، وهذا من خلال البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك. يعني تخيل 70,000 كل يوم في بيت ولا يعودون إليه، والآن منذ أن خلق الله عز وجل ذلك البيت المعمور إلى الآن لا نعرف كم يوم، صح ولا لا؟ في احد يستطيع يحصيها؟ مليارات او ملايين؟ لا نستطيع، لان البيت المعمور لم ياتي ما يدل على وقت خلقه. فلذلك هي جنود عظيمه يعجز العقل ويحار عن ان يحصيهم، بل عن ان يتصور كيف يحصيهم. نعم، هل هذا الحديث صحيح؟ ما اذكر هذا ان في كل سماء. البيت المعمور الظاهر انه في السماء السابعة، واضح، وهو الظاهر من خلال النصوص انه واحد فقط. لذلك يقول حافظ بن حجر وغيره: والبيت المعمور قبلة اهل السماء، كما ان الكعبة قبلة اهل الارض، قبلة الارض واحدة، وكذلك الظاهر قبلة السماء. قال 18، استحباب استقبال اهل الفضل بالترحيب والدعاء، من وين ناخذ هذا؟ إذا جاءك أهل الفضل والخير والصلاح تستقبلهم بالترحيب والدعاء، من وين؟ استقبال الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالنبي الصالح، بالأخ الصالح، ثم دعوا لي بخير. كذلك استحباب السفر ليلا، من وين نأخذها؟ سبحان الذي أسرى، الإسراء هو السفر ليلا، واضح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في السفر ليلا وقال: إن الأرض تطوى بالليل، لذلك إذا لاحظ الإنسان السفر بالليل مريح جدا وقد يمر بسرعة بشرط أن لا يكون نعسان. الفائدة العشرون فضل الخبرة والتجربة ومعرفة حال المدعوين. من وين نأخذ هذا؟ من قصة موسى عليه السلام، قال إني خبرت بني إسرائيل وعالجتهم وعرضت عليهم ما هو أدنى من ذلك. فإذا في هذا فضل، بل قد يكون في بعض الأحيان وجوب معرفة حال المدعوين. لذلك جاءت الآثار الكثيرة في باب خص العلم قوم دون قوم، يعني ليس كل الناس تدعون بنفس الطريقة، واضح؟ كما ذكرنا ذلك من خلال بأمثلة سابقة. كذلك سلام المار على القاعد، وإن كان يعني أكبر منه قدرا أو أعظم منه قدرا، يعني إذا مريت تسلم على الجالس حتى لو كنت أعظم من هذا الجالس، حتى لو غلام صغير. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يبتدئ السلام وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم. لذلك ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم تربيته وخلقه، كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، واضح؟ الصبيان الصغار يمر عليهم فيسلم عليهم. كذلك أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذا واضح. كذلك بذل النصيحة عند الحاجة وإن لم تطلب، يعني تنصح وإن لم يطلب منك النصح، أو تشير على الإنسان وإن لم يطلب منك مشورة. مثل ماذا؟ أو من ماذا أخذنا؟ إبراهيم كيف؟ من خلال، لا من خلال الأظهر، من خلال قصة موسى، لأنه قال ماذا أمرك ربك أو ماذا فرض عليك ربك، ثم نصحه وبين له ما يصلح أمته. كذلك استحباب الإكثار من سؤال الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي ويسأل الله عز وجل يخفف خمس، ثم يأتي ويسأل يخفف خمس، معناه كم من رجاء؟ من 50 إلى 5 كم من رجاء؟ 9 صح؟ تقريبا. فهذا فيه دلالة على استحباب الإكثار من سؤال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم ربه فليكثر، وهذا حديث في صحيح الجامع. وكذلك قال أعجز الناس الذي يعجز عن الدعاء، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا أيضا في صحيح الجامع. كذلك فضل الحياء من الله تعالى ومن خلقه، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم إني استحييت من ربي. جواز الاستناد إلى القبلة، وطبعا الحياء كله خير، وفي شرح الأدب المفرد للبخاري بينا في باب الحياء أن الحياء كله خير، وما ينتشر عند البعض لا حياء في الدين هذا ليس على إطلاقه. بعض الناس كما نبهنا على هذا في على الهواء مباشرة يسأل أسئلة محرجة وأسئلة قد تكون مخزية، يقول حصل كذا وفعل كذا ويقول لا حياء في الدين، طبعا هذا غلط. وأحيانا تكون مرأة وتسأل أشياء خاصة جدا ويتحرج الإنسان عن ذكرها، فمثل هذا لا يصدق عليه هذا القول. أصلا هذا القول ليس حديثا ولا أثرا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، واضح؟ فهو كله خير حتى في الأمور الشرعية التي فيها نوع حرج. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا مذاء يعني كثير المذي، قال فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان من ابنتي، كان زوج ابنتي، فاستحى أن يسأل مثل هذه الأمور الخاصة، فأرسل المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال اغسل فرجك وتوضأ للصلاة. طيب، وهذا طبعا له قيود وله ضوابط ذكرناها في موضعها. وين واصلين؟ 26 جواز الاستناد إلى القبلة، وهذا مأخوذ من استناد إبراهيم على البيت المعمور. عدم علم أحد للغيب إلا الله عز وجل، وهذا مأخوذ من الملائكة، من ما يعرف من الذي جاء، وهؤلاء الملائكة وهم من أعظم خلق الله لا يعلمون الغيب، فغيرهم من باب أولى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وكما قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أنه يعلم الغيب فقد كذب. كذلك عدم علم الخلق بوقت الساعة، فهؤلاء الأنبياء وهم الذين أوحى الله عز وجل إليهم الأخبار وكثير من أمور الغيب، مع ذلك لا يعلمون وقت الساعة. 29 جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل، يجوز ان ينسخ الحكم قبل ان تقع العبادة. ماخوذ من وين هذه قاعدة اصولية؟ من وين ناخذها؟ من فرض الخمسين ثم نسخت الى 5 قبل ان يصليها الناس، صح ولا لا؟ كذلك فضل بلال رضي الله عنه وارضاه، فهو في الارض يعني سامه المشركون سوء العذاب، لكنه بايمانه وبتوحيده حط رحله في الجنان عند في الجنان. عظيم نعيم الجنة، وهذا من خلال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتها. كذلك تحريم الغيبة وعاقبتها في الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل الغيبة بصورتين، بعضهم الوصف الأول ما هو؟ يأكلون الجير، والوصف الثاني يخمشون وجوههم بأطفال من نحاس. فهذا دليل على أن أهل الغيبة يعني يعذبون بأصناف من العذاب. كذلك تحريم مخالفة الفعل للقول والظاهر للباطن، والظاهر مش الظاهر، والظاهر للباطن، وهذا من خلال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من خطباء يقولون ما لا يفعلون. كذلك فضل جبريل وخشيته لله عز وجل، فإنه وهو يترقى إلى السماوات العلى أصبح كالحلس البالي كالكساء الرقيق من خشية الله جل في علا. صفات الدجال وتحذير الأنبياء منه، فقد وردت في القصة عن جملا من ذلك. مكانة الصلاة وفضلها، فإنها فرضت من فوق 7 سماوات وصلاها الأنبياء وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. أن الإسلام دين الفطرة، من وين نأخذ هذه الفائدة؟ من أخذه للبن وتركه للخمر، و 38 الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلقهم. من وين نأخذ الإيمان بالقضاء والقدر؟ من خلال الأسود التي عن يميني ويساري، نسم بني آدم عن يميني ويساري، وكل قد علم منزله من الجنة والنار. وكذلك من خلال سماع النبي صلى الله عليه وسلم لصريف الأقلام، وهي التي تكتب فيها مقادير الخلائق. ثم عدم الاتفاق على يوم الإسراء ولا شهري ولا سنتي، وهذا ذكرناه وإنما نذكره هنا فقط للفائدة. فضل عيسى بن مريم وأنه حي ينزل في آخر الزمان، واضح. وفضل النيل والفرات وأن عنصرهما من الجنة. عند الاستئذان لا بد من بيان اسم المستأذن، كما كان جبريل يقول جبريل ويقول محمد، فهذا أدب من الآداب. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطرق الباب ويقول أنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول أنا، كأنه ينكر عليه مثل هذه المقالة، فيوضح الإنسان من هو حتى ينظر صاحب البيت هل يستقبله أو لا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وأطهر. كذلك مضاعفة الله عز وجل، مضاعفة الله للحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها. كذلك فضل صلاة الجماعة، وكذلك فضل صلاة الأنبياء في قبورهم، صلاة الأنبياء في قبورهم، وهذا ثابت في عدة أحاديث، منها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة موسى في قبره. أن الأنبياء ماتوا، هذه الآن الإشكالية نريد أن نبينها، أن الأنبياء قد ماتوا إلا عيسى عليه السلام، وهم الآن في الحياة البرزخية التي لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. قد يتساءل البعض، وهو تساؤل له وجه، كيف مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، وكيف ذهب إلى الجنة ورأى أناسا يعذبون ولم تقم الساعة، والآن عمل بلا حساب، وفي بعد قيام الساعة حساب بلا عمل، وكيف رأى أو سمع خفق نعال بلال، واضح؟ وكيف رأى ذاك الرجل عاقر الناقة وهو يعذب؟ كيف رأى هذه المناظر الكثيرة في الجنة والنار ورأى الأنبياء؟ هل هم الآن أحياء؟ سؤال أول. هل هم في السماء أم أنهم مدفونون في الأرض؟ واضح؟ أسئلة قد ترد على الأذهان، أجاب عنها بعض ممكن أن نسميهم بعض العقلانيين المعاصرين بإجابة سخيفة جدا، فقالوا هذه كلها خيالات، واضح؟ كلها خيالات، بل قالوا حتى حياة البرزخ أو ما يحصل في القبر هذه خيالات كالخيالات التي يراها النائم. وأخذوا هذا من قول بعض المتقدمين من أن حادثة الإسراء والمعراج كانت بالروح لا بالجسد. واضح؟ هل حادثة الإسراء وهذه القصة العظيمة كانت بالروح فقط والجسد موجود؟ كيف نعرف؟ كيف نبرهن من النقل والعقل على أنها بالروح والجسد؟ أولا في الآية سبحان الذي أسرى بعبده والعبد هو النبي صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا. وثانيا القصة هنا أنه فرج وأخذ ووضع على البراق، هل هي الروح التي وضعت؟ صح ولا لا؟ شق الصدر ووضع على البراق ثم ذهب البراق ثم استؤذن فاستفتح فدخل. إذن كلها تصف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذا من ناحية النقل قرآنا وسنة. أما من ناحية العقل أصلا العروج إلى السماء أو التأمل في تلك الأشياء بالروح هذا أمر غير معجز، وإنما المعجزة بحصول ذلك للجسد. ممكن أي إنسان يقول رأيت في المنام أني داخل البيت المعمور أصلي مع 70,000، هل ستنكر عليه؟ صح ولا لا؟ إذا واحد قال أنا الآن حلمت أني داخل البيت المعمور هل ستنكر عليه؟ شو رأيكم؟ واحد قال حلمت أني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي خلفه ومع موسى وعيسى وإبراهيم وآدم وكلهم مجتمعين ونتحدث مع بعض، هل ستنكر عليه؟ لا بالعكس، هذه إن صدق في رؤيا تكون بالنسبة له كرامة واضح وبشرى ورؤيا صالحة، كما ذكرنا في قصة عروجا مجرد عروج نفساني أو روحاني كما يقول هؤلاء لما أنكرت عليه قريش. سيأتينا الآن إذا بقي وقت وما في وقت سيأتينا الآن أن قريشا سخرت من النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بعضهم يضحك وجعل بعضهم يضع يده على رأسه وجعل بعضهم يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لأنه أخبرهم بأنه ذهب بجسده. لذلك قال أبو جهل لعنه الله قال ذهبت إلى بيت المقدس ثم أنت الآن بين ظهرانينا. فلو كانت رؤية منامية أو خيالات روحانية لما كان لإنكارهم أصلا وجه، فلذلك هذه كلها حقيقة. لكن تبقى كيف هي حقيقة والأنبياء الآن أموات؟ أجاب أهل العلم على ذلك بأجوبة، قالوا كل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو إكرام له خاصة. الأنبياء الآن في قبورهم أموات وهم في الحياة البرزخية وحياة البرزخ التي هي بين الحياة في الدنيا وبين الحياة في الآخرة، هناك الموت الذي في القبر، هذه تسمى حياة برزخية لأن الإنسان ينعم فيها إن كان من أهل الخير ويعذب فيها إن كان من أهل الشر. فلذلك قالوا بأن هذه مزية خاصة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخرج له الأنبياء وهم في هذه الحياة البرزخية وجمعه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم ليكرمه وليواسيه وليسليه في تلك المحنة العظيمة التي مر بها. هذا جواب. وكذلك أصحاب النار وأصحاب الجنة أظهرهم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إكراما له ومعجزة له، والله عز وجل قادر على أن يظهر ذلك لبعض عباده، يعني يستطيع الآن أن يحيي ميتا ويظهره ثم يعيده إلى قبره، صح ولا لا؟ هل في هذا ما يعجز عنه الله سبحانه وتعالى؟ لا. قال بعضهم هذا الجواب طبعا الأقرب إلى أصول أهل السنة أن هذه معجزة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخرج له هؤلاء ليكرمه وليس في ذلك ما يستحيل على الله سبحانه وتعالى. الجواب الثاني قالوا إنما أراه الله سبحانه وتعالى منازلهم وصور أرواحهم بصورهم، أرواحهم صورها بصورهم وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وهي مصورة بصورهم، وهذه طبعا نفس الشيء في النهاية اجتمع بهم وبالأجساد التي هي صورة لأرواحهم. فإذا الأصل في هذا الباب وهذه فائدة أخيرة ستأتينا بعد ذلك أن الإنسان يؤمن بهذه القصة كما جاءت ولا يخوض فيها بعقله، لأن العقل له حد معين يتصوره ولا يستطيع بعد ذلك أن يتجاوز ذلك الحد. مثل البصر، لك حد معين أن تنظر، عندك الآن إلى كم تنظر؟ النظر الطبيعي ما أعرف كيلو. هل إذا واحد قال لك انظر الآن ما في مكة هل تستطيع أن تنظر؟ لا، لأن حاسة البصر لها حد. كذلك السمع، تسمع من حد معين، إذا تجاوز ذاك الحد ما تسمع. كذلك العقل، عندك مجال معين خلق الله عز وجل لك العقل من أجله، تخوض فيه، تتفكر فيه، تتأمل فيه، تستخرج خوافيه، أما ما عدا ذلك فليس لك أن تخوض فيه. بل لم يمدح أهل الإيمان إلا بسبب استسلامهم بالغيب، والغيب هو المغيب والمغيب عن الشاهد المعاين، عن الشاهد أو المشاهد المعاين. فلذلك كما قلنا القصة ليس فيها ما يستعظم على الله سبحانه وتعالى، وليس فيها ما يستكثر على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أهل للإكرام وأهل لأن يريه الله سبحانه وتعالى من آياته الكبرى. نتابع لنا الفوائد. نعم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، هذه طبعا تختلف عن هذه. بعضهم قال الرؤيا هنا رؤية الإسراء لكنها رؤية معينة لا رؤية منام، وبعضهم قال المراد بالرؤية رؤية أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العذاب، هذا العذاب في رؤى منامية أخرى غير قصة الإسراء. يعني مرة كان استيقظ من نومه فقال رأيت الجنة والنار رؤيا العين في منامي، فإذا هناك رؤى رآها النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه القصة، أما هذه القصة فعلى ظاهرها. نتابع بسرعة الفوائد، وين وصلنا؟ نعم، نعم، نعم. هذه طبعا هذه خاصة بالأنبياء، هذه الأمور خاصة بالأنبياء، وكذلك من خصوصياتهم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. طيب وين وصلنا؟ 47، شؤم مخالفة الأنبياء ومعارضة أمرهم، وهذا من خلال النظر إلى عاقبة العصاة وعاقبة عاقر الناقة الذي خالف أمر صالح حينما قال ناقة الله وسقياها ولم سقياها، ها؟ وسقياها، فأمرهم بأن يكرموها وأن يسقوها وأن يكون لهم شرب ولها شرب يوم عظيم، لكنهم خالفوا أمره فوقعوا في هذه العاقبة السيئة. فضل عيسى بن وين وصلنا؟ إثبات استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه، وهذا من خلال ما يظهر من هذه القصة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فعلى قول المفسرين وعلى قول هذه القصة أن النبي ظاهر هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى ربه ثم يرجع إلى السماء السادسة إلى موسى، ثم يذهب إلى ربه ثم يرجع إلى السماء السادسة حتى قال استحييت من ربي. فهذه القصة المتواترة من أعظم الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق به جل وعلا، كما قال في 7 مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، قال في 7 مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، وفي آيات كثيرة يخافون ربهم من فوقهم، وقال كذلك وهو القاهر فوق عباده، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال أأمنتم من في السماء، وهذا قال ابن عباس هو الله سبحانه وتعالى، وكما في حديث الجارية في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مسلمة، في السماء يعني فوق السماوات وعلى العلو المطلق سبحانه وتعالى، ولا يخاط في مثل هذه الأمور بالعقول، وإنما يتوقف فيها على ظاهر النقول. وكذلك يزداد غرس الجنة وبناؤها ونعيمها بحسب العمل، وهذا من خلال وصية إبراهيم عليه السلام، وتفريج الله تفريج الله عن أنبيائه بإظهار آياته ومعجزاته، وهذا ما ظهر لنا من هذه القصة. فضل إدريس ومكانته، فضل السلام وفضل رده، من خلال أن ذلك كان شعيرة الأنبياء كلهم، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام ويجيب الأنبياء بالرد. وكذلك بيان خبث الخمر وأنها تنافي الفطرة، مع أنها في ذلك الوقت ما حرمت، لكن بينت هذه القصة أن الخمر منافية للفطرة وأنها خبيثة تستخبثها الطباع السليمة. عاقبة الصبر، وأن مع العسر يسرا ومع الكرب فرجا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاقبته إلى هذه القصة العظيمة. عدم احتقار أحد من خلق الله، فبلال عبد يعذب في الأرض وحط رحله في الجنة، وهذا طبعا يدلنا على أن الإنسان لا يحتقر أحدا من عباد الله، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس لآدم وآدم من تراب، فكم من رجل تنتقصه وهو أمره عند الله عظيم وقدره عند ربه كريم سبحانه وتعالى. كذلك عظيم الساعة وإشفاق الأنبياء منها، فلعظمها يتذاكر في شأنها الأنبياء وكلهم مشفقون منها. وجوب الإيمان بالغيبيات كما ذكرنا سابقا، سعة رحمة الله بخلقه، فإن الحسنة بعشر، ومن هم بالحسنة تكتب حسنة، إذا هم بالسيئة لا يكتب له شيء. وأخيرا أو قبل الأخير، فضل التداوي بالحجامة، والفائدة 60، فضل مذاكرة العلم. الحجامة طبعا معلومة، الحجامة المعروفة، وهي الفصد ثم شفط الدم بطريقة معينة، هذه لها فضيلة بينتها النصوص الكثيرة ومنها هذه الحادثة. فضل مذاكرة العلم من وين نأخذها؟ من مذاكرة العلم الآن، من مذاكرة الأنبياء لعلم الساعة، فهذا فيه فضل مذاكرة العلم. أريد أن أقف وقفة فقط، ولا نؤجلها المجلس القادم، نؤجلها المجلس القادم، وهي وقفة في قضية الهم بالحسنة. هل كل هم بحسنة تكتب حسنة؟ وهل كل هم بسيئة تكتب حسنة؟ والنصوص في ذلك نجمع بينها إن شاء الله في المجلس القادم، ثم نذكر مواقف أهل الإيمان ومواقف كذلك أهل الشرك من هذه المعجزة العظيمة، واستئناف النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته بعد ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم مجالس الذكر والخير، ونسأل سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. جزاكم الله. استغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فنواصل وإياكم هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلب هذه الصفحات الغرر لنقف مع مواعظها وما فيها من العبر، ولنستخرج ما في مكنونها من الكنوز والدرر. وقد أخذنا في المجلس السابق ما يتعلق بحادثة الإسراء والمعراج وما تتضمنه من فوائد عظيمة وفرائد ومواقف كريمة، وقد أوصلنا الفوائد اختصارا إلى 60 فائدة، ووعدنا بأن نتحدث اليوم عن فائدة جزئية، وهي ما يتعلق بالحسنة ومضاعفتها والسيئة، ومتى يكون الهم بالحسنة حسنة، ومتى يكون الهم بالسيئة حسنة، ومتى يكون الهم بالسيئة سيئة، ومتى يكون الهم بالسيئة ليس عليه شيء. هذه مراتب جمعتها من أقوال أهل العلم ومن خلال ما دلت عليه النصوص، وصنفتها إلى 7 أو 7 مراتب. إذن مراتب الحسنات والسيئات يمكن ترتيبها في 7 مراتب. المرتبة الأولى فعل الحسنة، فعل الحسنة يضاعف لمن فعل حسنة في فعله إلى 10 حسنات. إذن من قام بحسنة وعملها فإنه تضاعف هذه الحسنة إلى 10، وهذا من حديث الإسراء. ماذا قال الله عز وجل في الحديث؟ قال: هي 5 وهي 50، الحسنة ب10 أمثالها. وكما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وهم من فزع يومئذ آمنون. فإذا الأصل أن من عمل حسنة فتضاعف إلى 10، وقد تتضاعف إلى 700 ضعف، وذاك يضاعفه الله عز وجل لمن يشاء، كما في قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن الحسنة الواحدة به 7%، 700 هذه المرتبة الأولى. واضح؟ العمل عمل من قام بحسنة أو قال حسنة، كأن يقول ذكرا، كأن يقول يقرأ قرآنا، كأن يقول شيئا فيه طاعة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة. إذا جميع الأعمال سواء في ذلك الأقوال أو الأفعال تتضاعف فيها الحسنات إلى 10 أضعاف ثم إلى 700 ضعف بإرادة الله عز وجل ومشيئته بحسب العمل وبحسب العامل. المرتبة الثانية العزم الأكيد على الحسنة. واضح؟ من عزم على الحسنة عزما أكيدا ولم يحل بينه وبين الفعل إلا القدر. إنسان يريد أن يفعل حسنة، خلاص الآن ذاهب ليفعل حسنة، فحال بينه وبين هذه الحسنة أمر قدري، مثلا مرض، هلك، حصل له شيء، ففي هذه الحالة أيضا هو وعامل الحسنة في الأجر سواء. واضح؟ وهذا مستفاد من أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث أبي كبشة الأنماري، وهو حديث عظيم جليل في السنن. قال فيه أبو كبشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أقسم عليهن. بداية الحديث نذكره للفائدة. 3 أقسم عليهن. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقص مال من صدقة، هذا القسم الأول. ثانيا: وما فتح عبد باب مسألة إلا وفتح له باب فقر، هذا القسم الثاني. وثالثا قال: وما ترك عبد مظلمة وهو قادر عليها إلا زاده الله عزا، يعني بعفوه. 3 ثم قال: وإنما الدنيا لأربعة نفر. هذا وجه الشاهد. رجل أتاه الله علما ومالا فهو يعلم حق الله فيه في المال فينفقه في الخير، فهذا أعلى المراتب. ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول بنيته بعزمه الأكيد: لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل ما فعل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهما في الأجر سواء. إذا من عزم على الحسنة عزما أكيدا وعقد قلبه عليها فإنه ينال أجر الحسنة. أيضا يدل على هذا الأصل وهذه المرتبة قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. واضح؟ الآن هذه مرتبة عظيمة جدا، يعني مجرد صدقك مع الله عز وجل وبمجرد عزمك الأكيد وتمنيك للخير دون أدنى شائبة تنال أجر ذلك الخير. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة ثم قال: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، منعهم العذر. واضح؟ فإذا هذا كله يدل على أن العزم الأكيد والنية الصادقة تبلغك أجر الحسنة كاملة، يعني إلى 10 أضعاف. المرتبة الثالثة وهي الهم بالحسنة. الهم مرتبة أدنى من العزم والإرادة، مجرد هم، يعني يفكر في حسنة ثم يتركها دون أن يربط قلبه عليها، دون أن يعزم عليها، مجرد هم يسير بحسنة ثم تركها، لا لأن القدر حال بينه وبينها، لا لعذر، إنما تركها هكذا، فهذا ينال حسنة لنيته الخير، ما ينال أجر الحسنة كاملة، يعني 10 أضعاف إلى 700 ضعف، وإنما ينال حسنة واحدة. يعني واحد مثلا فكر في الصيام ثم قال مشغول، فهذا ماذا ينال؟ حسن على نيته للخير، ما ينال أجر الصائم. واضح ولا لا؟ وطبعا يمكن أن نستدل على المرتبة السابقة أيضا في حديث خطر في بالي الآن، وهو حديث ما المريض والمسافر، أن الله عز وجل يكتب له عمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. واضح؟ لأنه حال بينه وبين العمل عذر معين وهو السفر أو المرض. فهنا المرتبة الثالثة ما هي إذن؟ الهم بالحسنة ثم تركها. المرتبة الرابعة الهم بالسيئة. واضح؟ يعني فكر في سيئة، فكر أن يفعل ذنبا ثم تركه لله، واضح؟ فهذا ماذا ينال؟ حسنة واحدة، واضح؟ وهذا الذي يدل عليه حديث الإسراء، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. لماذا كتبت له حسنة؟ جاء في رواية أنه قال إنما تركها من أجلي، واضح؟ فإذا هذا تركها لله فنال أجر ترك السيئة لله. المرتبة الخامسة ولا السادسة؟ الخامسة، وهي من هم بسيئة ثم تركها مطلقا، يعني ليست لله، تركها مطلقا، ربما انشغل عنها واي شيء، واضح؟ تركها مطلقا ليست لله، واضح الان؟ فكر في سيئة ثم تركها هكذا بس، انشغل عنها واي شيء. فمجرد هذه الخاطرة وهذا الفكرة وهذا الهم ليس فيه شيء، لا اجر ولا وزر. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت بها انفسها ما لم تتكلم او تعمل. تجاوز معناها رفع الاثم، معناها ما في اجر ولا في شيء، في رفع اثم. لماذا؟ لانه تركها مطلقا، لا ليس لم يتركها لله. واضح هذه المرتبة؟ طيب المرتبة السابعة والاخيرة، كيف السادسة يا جماعة؟ ما في بذين الا واحد الان. السابعة لا، طيب الاولى شو؟ اها طيب ايوه طيب اها طيب السادسة ان يعزم على السيئة عزما اكيدا، واضح الان؟ يعزم على السيئة عزما اكيدا، خلاص الان ذاهب ليعصي ربه او ليسعى في الارض بالفساد، لكن حال بينه وبين هذا الاثم وهذا الذنب امر قدري، واضح؟ مثلا يريد ان يشرب الخمر لكن منع، او ما وجد الخمر، او جاء الطبيب وقال له لا تشرب، فهذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ انا ادور السابع على ما حكمه؟ انه هو وصاحب السيئة في الوزر سواء. يدل عليه ايضا حديث ابي كبش الانماري قال: انما الدنيا لاربعة نفر، رجل اتاه الله علما ومالا ذكرناه، ورجل اتاه الله علما ولم يؤتي مالا، ورجل اتاه الله مالا ولم يؤتي علما، اتاه مالا ولم يؤتي علما. المقصود ليس العلم انه عالم، المقصود انه لا يعلم ما يصلح امره، جاهل بالشرع، او ان يكون عالما لكنه عاصيا او عاصي. فماذا يفعل؟ قال: فهو لا يعرف حق الله عليه، عنده مال لكن ما عنده علم، لا يعرف حق الله عليه وينفقه في الفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا شر المنازل. ثم قال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، ما عنده شيء، لكن ماذا ينوي؟ يقول: لو ان لي مثل فلان هذا المال لفعلت مثل ما فعل في الفساد وغير ذلك. يعني ينظر بعض اهل الدنيا في غيهم وفسادهم واسائهم، يقول: هؤلاء متمتعون، لو عندي هذا المال لفعلت وفعلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هما في الوزر سواء. فاذا ما الفرق بين من هم بسيئة وبين من عزم على السيئة؟ الفرق قضية مراتب في القلب، ان هذا عزمه اشد، ان هذا عزمه، نعم. هذه الاخيرة بس، وين اللي قبل؟ فعل السيئة ما ذكرناها؟ طيب فعل السيئة هي الاخيرة؟ لا، هي الاخيرة، لانه فعل حقيقي، شر المنازل، واضح؟ فالسابعة هي فعل السيئة، واضح ولا لا؟ لاننا بدينا اول شيء فعل الحسنة، ثم العزم الاكيد على الحسنة، ثم الهم بالحسنة، ثم الهم بالسيئة ثم تركها مطلقا، ثم الهم بالسيئة الهم بالسيئة مع نية تركها قربة لله، ثم الهم بالسيئة مع تركها مطلقا، ثم العزم على السيئة، ثم اخيرا فعل السيئة. فله سيئة واحدة طبعا، لكنها تغلظ بحسب الفعل، فإن كان من الكبائر يكون قد نال وزر كبيرة، وإن كان من الصغار يكون قد نال إثم الصغيرة. إذن هذه ماذا يمكن أن نطلق عليها؟ مراتب الحسنات والسيئات، واضح؟ هذه نعم. مرة أخرى واحد ثاني من الجماعة، من يذكر المراتب كاملة؟ نفس الشيء بين الرابعة والخامسة نفس الحالة. لا، الرابعة شو هي؟ الهم بالسيئة مع تركها مطلقا. هنا ما استحضر نية القربة، ما تركها قربة، تركها انشغالا، هو هم فقط. أما الخامسة هم بالسيئة، بالعكس، الرابعة هم بالسيئة تركها لله، الخامسة هم بالسيئة لكنه تركها مطلقا انشغل، أما السادسة فعزم على السيئة، مش هم، الهم درجة يسيرة من الخاطرة، أما العزم فهو انعقاد القلب على الفعل، والعزم الأكيد على الفعل. فإذا هذه مراتب أظنها الآن واضحة ولا فيها إشكال؟ الجميع واضحة؟ كيف؟ الوزر وزر السيئة في السادسة والسابعة فقط، أن يفعل السيئة مطلقا أو أن يعزم على السيئة عزما أكيدا فينال الوزر، أما فيما عدا ذلك فهو بين العفو وبين الحسنة، واضح؟ وهذا طبعا من عظيم فضل الله ورحمته بالخلق. هذا بالنسبة لهذا المبحث، وهو مبحث نعم تربوي. نعم، ما نحن قلنا إذا عزم على السيئة فهو وصاحب السيئة في الوزر سواء، إذا كان السيئة التي عزم عليها صغيرة ينال إثم الصغيرة، إذا كان السيئة التي عزم عليها كبيرة ينال إثم الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهما في الوزر سواء بحسب مرتبة الذنب وعظم الإثم. هذا بالنسبة لهذه المسألة. ثم أهبط النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وبدأت الآن محنة جديدة، وهي محنة عرض حادثة الإسراء على قريش. الآن ذكرنا في المجلس السابق تلك الحادثة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل وقصها رسوله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فالآن نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأهبط بسم الله إلى البيت الحرام، وبدأت الآن مهمة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كيفية إقناع هؤلاء الناس بصدق هذه المعجزة من الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في المسند والطبراني، قال لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، يعني الآن هممت، اشتدت كربتي وازداد همي بهذا الأمر، أمر فظيع الآن، ما هو؟ كيف يعرض هذا الأمر للمشركين؟ قال فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبين. الآن بدأ هم جديد بعد أن طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى وتلك المتعة الروحية العظيمة التي عشناها جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ في هم جديد، قال فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبية. قال ابن عباس فقعد معتزلا حزينا في ناحية من الكعبة، فجاءه عدو الله أبو جهل حتى جلس إليه فقال كالمستهزئ هل من شيء، يعني جاء أبو جهل جلس إليه قال هل من شيء، يعني عندك شيء آخر، هل وراك أيضا أشياء أخرى مما من عجائبك، يعني كالمستهزئ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو جهل ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، واضح؟ فقال أبو جهل إلى بيت المقدس ثم أصبحت بين ظهرانينا، يعني أسري بك إلى بيت المقدس رحلة الصيف هذه ورحلة الشتاء عن اليمن، فهذه الرحلة الشاقة الطويلة التي كان يرحلها المشركون الأيام الطويلة، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر لهم أنه أسري به في ليلة يسيرة إلى ذلك المكان ثم رجع. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنه فلم يري أنه مكذبه، شو معناه؟ يعني أن أبا جهل لم يري النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكذبه أو أنه كذبه، سكت. لماذا؟ سكت، قال عشان يطلع زيادة، قال سكت مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. يعني صور له أنه مصدقه حتى إذا دعا قومه ما يجحد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني يرى أن أبا جهل قد سكت معناها القوم سيسكتون، وهذه طبعا تهمة فظيعة من أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن به أنه سيكتم شيئا مما أوحاه الله عز وجل إليه. قال أبو جهل: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: ذهب إلى القوم فقال: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس، طبعا كان كبير القوم وكان له كلمة عندهم، وجاءهم بطريقة أكيد بطريقة فيها نوع تعجب وفيها نوع استنفار لهذا الأمر الخطير عندهم. فقام إليه القوم، قال: فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل. فقال أبو جهل: حدث قومك بما حدثتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال ابن عباس: فإذا القوم بين مصفق وبين واضع يده على رأسه متعجبا، يعني استهزاءات، وكل واحد يده على رأسه كأنه أتى بأمر جنوني. فجاءت في رواية مسلم أنهم قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد، يعني تصف لنا المسجد، وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد؟ يعني الآن طبعا هم خلاص كذبوا واستهزأوا وانتهوا الأمر، لكن أرادوا أن يزدادوا نفورا واستهزاء وعتوا واستكبارا، فقالوا: صف لنا ذلك المكان. قال ابن عباس: وكان في القوم من قد سافر إليهم. قال: فذهبت أنعت المسجد، فما زلت أنعته حتى التبس علي بعض الأمر، فكربت لذلك كربا عظيما. التبس عليه بعض الأمر، طبعا ليلة سريعة فالتبست عليه بعض الأماكن فاشتدت كربته وهو يصفه، وأوشك على أن ينقطع، التبست عليه بعض الأماكن. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل، فوصفته وكأني أنظر إليه وأنا أنظر إليه. وفي رواية قال: فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، فقال القوم: أما نعته فوالله لقد صدق. يعني أما صفته فهي كما وصفها وكما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدق. فكانت هذه القصة العظيمة وهي بداية نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش ومواجهتهم بهذا الخبر العظيم. في رواية أخرى لمسلم يقول: لقد رأيتني، يقول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر، يعني عند الكعبة، وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فحزن لذلك الحزن الشديد. قال: فرفعه الله إلي أنظر إليه، فما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. هذا كان موقف المشركين من هذه الحادثة العظيمة، أنهم كما هي عادتهم موقف المستهزئ والمكذب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الإيمان فما كان منهم إلا التصديق والإيقان. فأبو بكر رضي الله عنه منذ أن سمع هذه الحادثة صدق بذلك، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف للناس المسجد، وذاك المكان طبعا كان بعيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بيت المقدس من قبل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة في التثبيت وزيادة في الإيمان واليقين. لذلك نال أبو بكر رضي الله عنه تلك المرتبة العظيمة وهي مرتبة الصديقية. طيب، أين ثبت وصف الصديق؟ بعض الناس أو هناك بعض الروايات أنه ثبت هنا، لكن أين ثبت وصف الصديق لأبي بكر؟ يعني هذا بعض الروايات أنه أبو بكر، لكن الصديق هل جاءت؟ نعم، في صحيح مسلم او ايضا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى جبل احد ومعه ابو بكر وعمر وعثمان، فاهتز احد، قصة طبعا في الصحيح، اهتز الجبل، رأيتم جبل احد من اضخم جبال المدينة، فاهتز جبل احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك رسول وصديق وشهيدان. فكان الرسول طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصديق هو ابو بكر رضي الله عنه، وكان الشهيدان هما عمر وعثمان كما هي معلومة من قصتهما رضي الله عنهما. كذلك ثبت هذا الوصف في الجملة دون هذا اللفظ الصديق في قوله صلى الله عليه وسلم لما حصلت خصومة بين ابي بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا فقال اما بعد فاني قد ارسلت اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق، فاثبت له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف العظيم وهو وصف الصديقية والسبق الى الاسلام وقدم الصدق في الايمان. فهذا بالنسبة لي هذه الحادثة وهي ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد اسرائه. ايضا تأتي حادثة اخرى وهي ما جاءت في الصحيح في السنن ان جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به، وكانت طبعا صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد الاسراء قطعا. لماذا؟ لانها بعد ما فرضت الصلوات الخمس نزل جبريل عليه السلام ليبين له مواقيت هذه الصلوات الخمس، وطبعا كانت الصلاة قبل الإسراء موجودة وذكرنا في ذلك أحاديث فيها الصلاة قبل الإسراء، لكن كما قال أهل العلم كانت صلاة مطلقة لله سبحانه وتعالى دون تحديد بكيفية ولا كمية. أما في الإسراء فقد حددت كميتها خمس صلوات، كل صلاة كم ركعة؟ كل صلاة كانت ركعتين إلا صلاة المغرب فكانت ثلاثة، كما قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فهذا يدل على ماذا؟ على أنها فرضت أول ما فرضت في الإسراء ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك زيدت إلى أربع إلا الفجر، وطبعا المغرب أصلا كانت ثلاثة. فهذا بداية مشروعية مواقيت الصلاة كانت على يد جبريل عليه السلام أمين الوحي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة فقال أمني جبريل عند البيت مرتين فجاءني وقت الظهر. إذن أول صلاة ما هي؟ وقت صلاة الظهر، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت كالشراق، يعني زالت قليلا عن كبد السماء، وسأتينا في دروس الفقه الآن نحن في مواقيت الصلاة في الفقه، زالت قليلا عن كبد السماء، ثم جاءني وقت العصر وقد صار ظل كل شيء مثله، واضح؟ ثم جاءني وقت المغرب حين يفطر الصائم، وهذا يدل على أن الصيام كان موجودا في السابق. ثم جاءني العشاء حين زال الشفق الأحمر، ثم جاءني الفجر حين حرم على الصائم الطعام والشراب، ثم جاءني من اليوم الثاني فصلى بي الظهر حين صار ظل الشيء مثله، ظهر، وصلى بي العصر حين صار ظل الشيء مثليه، وصلى بي المغرب لم يزل عن وقته، يعني نفس الوقت حين افطر الصائم، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، واضح؟ وصلى بي الفجر حين اسفر جدا او حين اسفر. فهذا يدل على ماذا؟ على انه صلى اول مرة في اول الوقت وثاني مرة صلى في اخر الوقت، ثم قال له جبريل عليه السلام هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين، فبين له ان هذه المواقيت هي مواقيت الصلاة والوقت ما بين هذين الوقتين. تتابعت بعد ذلك الاحداث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ابو جهل وطبعا هذه القصة ذكرناها سابقا عند الابتلاءات التي تعرض لها المسلمون، لكن الظاهر أن موضعها الآن حينما جاءه أبو جهل وهو يصلي لله سبحانه وتعالى، فقال لأطعن على رقبتي، فلما جاء ودنا منه هرب بعد ذلك أبو جهل وهو يتقي بيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لتخطفته الملائكة، فنزل قوله سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى أن قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية. هنا الآن عندنا مسألة قد تكون مسألة عقدية، وهي مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، هذه طبعا لها تعلق بالإسراء وقلنا بأننا سنؤجلها. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا؟ وهل تجوز الرؤية في الدنيا أم لا؟ فالجواب الآن لا. طيب فإذا قيل نعم الدليل لا تدركه الأبصار، طيب هذا دليل، لكن قد يقال لا تدركه الأبصار مطلقا يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لذلك قال بعض أهل العلم بل جمهور أهل العلم لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار وإن رأته، كما أن الناس لا يحيطون به علما وإن عرفوا صفاته، تعرف أنه سميع بصير عليم لكن لا تحيط به علما، وكذلك تراه لكن لا تحيط به رؤية، لأنه قال وهو يدرك الأبصار، مش يدرك الأبصار يعني يرى الأبصار، لا يعني يحيط بالأبصار يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا الدليل استدلت به عائشة، دليل الأخ استدلت به عائشة حينما جاءها مسروق، والقصة في الصحيحين، فقال مسروق هل رأى النبي ربه ليلة الإسراء؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لقد قف شعري مما قلت، يعني شو معنى قف شعري باللهجة المعروفة؟ كيف ركز يعني المهم يعني وقف شعر بدنها، واضح مما قال مما قلت، من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار. فلذلك لا تدركه الأبصار الصحيح أن لها تفسيرين، التفسير الأول لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار وهو الذي عليه الجمهور، والتفسير الثاني لا تدركه الأبصار يعني لا تراه في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، معناها في الدنيا لا يرى أحد ربه، بل وقفت على حديث في الدارقطني عن ابن عمر وهو حديث ثابت في الشواهد والمتابعات كما في حاشية الطحاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل، واضح؟ إذن هذا دليل أنه لا يرى أحد من الخلق ربه سبحانه وتعالى إلا في يوم القيامة. فإذا لا تدركه الأبصار التفسير الأول لا تحيط به الأبصار، والتفسير الثاني لا تراه في الدنيا، وهذا قالت به عائشة، وقال به الإمام أحمد بن حنبل كما في الردع الجهمية، وقال به الإمام الملطي، هذا الإمام عنده كتاب التنبيه والرد من أول الكتب التي ألفت في الفرق، وهو من أئمة السلف المتقدمين، إمام شافعي معروف، فذكر أيضا لا تدرك الأبصار يعني لا ترى في الدنيا، لكن الأرجح من خلال السياق لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، لأن الرؤية والإدراك بينهما فرق. ففي قصة موسى فلما تراءت الفئتان فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ففرقوا بين الرؤية والإدراك، صح ولا لا؟ فلما تراءى الجمعان يعني رأوا بعد، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هي الآن ما أدركوهم، شو معنى أدركوهم؟ أحاطوا بهم. فإذا الإدراك هي الإحاطة بينما الرؤية النظر المعروف، فلذلك لا تدرك الأبصار، الأرجح أنه لا تحيط به الأبصار. الدليل قول عائشة من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حينما سأله أبو ذر هل رأيت ربك ليلة الإسراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. فلذلك الذي عليه أئمة السنة سلفا وخلفا أن الرؤية لا تصح في الدنيا لأحد من الخلق، وإنما هي في الآخرة لعباده المؤمنين إكراما لهم، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم أن الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المباحث، لنبدأ بإذن الله في المجلس القادم طلائع الهجرة. تؤجل في دروس العقيدة إن شاء الله. فالآن المجلس القادم إن شاء الله سنتحدث عن طلائع الهجرة النبوية، وستبدأ ببيعتي العقبة الأولى والثانية، ثم بعد ذلك التمهيد للهجرة. يقول هنا الرجاء من صاحب السيارة من اليمين اليسار 99142 لوحة زرقاء إبعاد السيارة المرور للمرور، هل الشرطي المرور ولا للمرور؟ المهم صاحب السيارة يبعد السيارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.